يقول لعل أحسن الله عملكم لعلكم سمعتم بالعبات ملونة حتى صار من الفتيات من لا تلبس الأسود فتحيروني من أجدها من الفتيات كاش في وجهها وتلبس عباءة مزينة ربما كان نصفها ربما كان نصفها وأقل أو أكثرها ربما كان نصفها أو أقل أو أكثرها ملونة أو كلها ملونة هل من الفقه أني أقدم هل من الفقه أن نقدم أن يقدم إنكار كشفه لوجهه على عباءتها المزينة أم العكس؟ المقصود يعني تسأل حينما ترى من تقع في مثل هذه المحاذير الشرعية من العباءات الملونة ومن كشفها لوجهها وكذلك أيضا ربما يكون ليس ساترا هذا اللباس ماذا تبدأ؟ قل عليك وعلى كل من رأى مثل هذه الأمور والتي هي محاذير شرعية هي باللباس هو البيان هو النصح كما قال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم فليغيره بيده المقصود هو التغيير وتسلكين السبيل المناسب والداعي إلى الله والآمر المعروف والعالم من الرجال والنساء يتكلم إذا رأى الكلام مناسب فإنه تارة يتكلم من الرجال والنساء وتارة يسكت وكذلك المرأة تسكت حينما ترى أن المقام مقام سكوت فليس المقام مقام إنكار وتغيير على المقصود التغيير وليس المقصود يعني مجرد الإنكار لا المقصود التغيير ولها النبي عليه الصلاة والسلام لما بال العرابي سكت عليه الصلاة والسلام وتكلم أصحابه وسكوته والتغيير والنبي عليه الصلاة والسلام أنكر على أصحابه وقال مه دعوه مع أنهم تكلموا فبين لهم أن المقام في هذه الحالة التغيير بالسكوت وأنه أبلغ والقصص في هذا كثيرة والأدلة من السنة في هذا كثيرة وكلام السلف وأحوالهم في هذا يعني كالمطر إذ هذا باب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أنت حينما ترين من تكون غير ملتزمة بالأدب الشرعي واللباس الشرعي الغير المحتشم الواجب هو البيان إذا كان المقام مقام بيان وتختارين الوقت المناسب فربما يعني يكون البيان لواحد من هذه الأمور لأنه ربما لو أنكرت الجميع قد لا تقبل قل أنكرت علي هذا وهذا وهذا بعض الناس لا تتسع قلوبهم ولا صدورهم من الرجال والنساء أن تجمع له بل تدرج ولهذا التدرج في مثل هذا وهو نوع من الترفق والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما دخل الرفق في شيء لشانه ولا نزع من شيء لشانه وأعظم الرفق هو الرفق بمن تنكر عليه رفيق إذا أمر رفيق إذا نهى الرفق والحلم والصبر هذه خصال عظيمة لا بد أن يتحلى بها الداعي إلى الله والمعلم والمرشد والآمر معروف النهي عن المنكر هذه خصال عظيمة بها يكسب الرجل والمرأة من يدعوه إلى الله سبحانه وتعالى سواء على سبيل التعليم والبيان أو على سبيل الإنكار والتغيير ويختلف من شخص إلى شخص ومن حال إلى حال ومن وقت إلى وقت ليس له ضابط محدد وهذا في تعامل الرجل مع أولاده تعامل الرجل مع زوجه والزوجة مع زوجها مع جيرانه مع أحواله باب واسع وقد بسطه العلم وبينوه وذكروا من أدلة الشيء الكثير الطيب مما يسر القلوب وتأنس بها وكله جاءت به الشريعة وهم أخذوا من هديه عليه الصلاة والسلام فإن رأيت المقام مناسبا لبيان هذه الأشياء جميعا فلا بأس وإن رأيت أن تغير أو تنكر هذا ثم هذا ثم هذا فكما تقدم تختلف القلوب بتحمل ما يقال لها من شخص إلى شخص ومن حال إلى